نتحدث الآن عن معنى الوراثة في هذا المقطع الشريف. الوراثة هنا لها مضامين أربعة. المضمون الأول الوراثة المادية، يعني هناك شيء مادي محسوس انتقل من الأنبياء السابقين إلى الحسين عليه السلام. فما هو هذا الشيء المادي اللي انتقل من الأنبياء السابقين إلى الحسين عليه السلام؟ هنا نرجع إلى الرواية. عندنا رواية سعيد السمان يقول: دخل رجلان من الزيدية الذين يقولون بإمامة زيد ابن علي بن الحسين، دخلا على الإمام الصادق عليه السلام يناقشانه في مسألة الإمامة، وقالا له: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ الإمام الصادق حتى يثبت أنه هو الإمام حقا وليس زيد عمه وليس زيد ابن علي، ايش قال الإمام الصادق؟ قال: إن عندي سيف رسول الله ودرعه ولامته ومغفره ورايته، وإن عندي ألواح موسى وعصا موسى وقميص يوسف وخاتم سليمان، وإن عندي الطست الذي يقرب به موسى القربان، وإن عندي التابوت التي جاءت به الملائكة تحمله، فالسلاح منا كالتابوت في بني إسرائيل، فإذا وقف التابوت على باب دار أحدهم أوتي النبوة، وكذلك نحن، فمن صار السلاح إليه منا فقد أوتي الإمامة. يعني يريد يقول هذه علامات من علامات الإمام أن مواريث الأنبياء بيده، علامات الإمام أن بيده مواريث الأنبياء والمرسلين. ثم قال: وإن أبي لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله فخطت على الأرض خطيطا، ولبستها فكانت كذلك، فإذا قام قائمنا لبسها فملأها إن شاء الله.